كنا قبل الصلاة قد توقفنا عند مسألة الصلاة فيها، وبدأ يتكلم المصنف عن الصلاة إلى هذه الأمور السابقة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة إليها، أي وتصح الصلاة إلى كل ما سبق بشرطها. فالمقبرة يصح الصلاة إليها بشرط وجود الحائل، فإن لم يوجد حائل فإن الصلاة باطلة. وما المراد بالحائل؟ إذن الصلاة إلى المقبرة لا تصح الصلاة إليها إلا بحائل، وأما ما عدا ما بعدها فيكره الصلاة بدون حائل ويجوز بحائل. إذن الفرق بين المقبرة وغيرها أنه بحائل يجوز للجميع، وأما بدون حائل فتبطل الصلاة للمقبرة وتكره لغيرها من الأمور التي بعدها. وسبب التفريق هنا أنهم جعلوا المقبرة تحرم، قالوا للحديث نهى عن الصلاة إليها وعن الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام. طيب نبدأ في المقبرة. قلنا إن المقبرة الصلاة إليها بدون حائل فالصلاة باطلة. وما المراد بالحائل؟ الفقهاء يقولون الحائل أقله أن يكون جدارا يحيل بين القبر وبين المصلي، أو طريقا، فيكون إما طريق أو جدار، طريق يمر فيه الناس ويكون بعد الطريق القبر، أو يكون جدارا فتجعل بناء على المقبرة ثم تصلي بعده. طبعا الكلام كله ما لم يتعمد وتقصد الاتجاه إليه، فهذا لا أظن مسلما يبيح ذلك. هذا هو المذهب. وأما ما عليه مشايخنا فإنهم يقولون لا بد من اجتماع الأمرين، الطريق والجدار معا، وهذا من باب الاحتياط. فيحتاطون فيقولون لا بد إذا أردت أن تصلي إلى القبر بحيث يكون في قبلتك مقبرة فيكون هناك جدار ويكون هناك طريق، لأن الذين قالوا بالجدار قالوا هل يجزئ جدار المسجد أم لا بد أن يكون جدارين، جدار للمسجد وجدار للمقبرة، ثم أطالوا الكلام فيها. وعلى العموم ما عليه عمل مشايخنا عليهم رحمة الله في هذه المسألة ظاهر، ولها يعني عدد من النظائر السابقة. ما عدا ذلك من الحش والحمام وأعطان الإبل فإنه إذا كان هناك حائل ولو يسير صحت الصلاة، وأما إن لم تكن هناك حائل كأن يصلي المرء في قبلته الحمام والباب مفتوح فهذا مكروه لعدم ورود الحديث في النهي عن الصلاة إليها، وإنما ورد في المقبرة فقط. والقياس لا شك أن المقيس يكون أضعف من المقيس عليه. عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل، ما هي العلة في هذه الأمور؟ بعض أهل العلم يقول إن العلة فيها النجاسة، وهذا غير مسلم ربما، وخاصة في المقبرة، وخاصة في يعني ربما الحمام أحيانا يقول مظنة النجاسة ليس النجاسة، وأعطان الإبل أصحابنا يقولون بطهارتها لا يقولون بنجاستها. الظاهر والعلم عند الله عز وجل كما قاله بعض فقهائنا أن العلة في ذلك إنما هو احتضار الشياطين، فإنها محتضرة، فمعاطي الإبل تحضرها الشياطين، والحمامات أماكن شياطين، وكذلك الحشوش. وأما المخابر فإن تحريمها لمعنى منفصل، ودلالة الاقتران كما تعلمون ليست دلالة قوية، لأن بعض الناس في هذه المسألة في المقبرة قال إن دلالة الاقتران تجعلها تأخذ حكم الحش والحمام في مسألة الصلاة إليها وأنها تصح بلا حائل، وهذا غير صحيح، فإن دلالة الاقتران لا تلزم المساواة من كل وجه، حتى إن أصحاب مالك لما استدلوا على حرمة الخيل بدلالة الاقتران والخيل والبغالة والحمير يتركبوها وزينة قالوا إن هذا من أضعف ما يكون، وإنما السياق مختلف تماما، وإنما معتبرة من دلالة الاقتران في الحكم الذي ورد في الجميع وهو النهي والتحريم وبطلان الصلاة. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم، قال ولا تصح الفريضة في الكعبة لأن الله عز وجل أمر الناس بالتوجه إلى القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والذي يصلي في داخل القبلة الذي يصلي في داخل الكعبة هو مستدبر لبعض الكعبة، فمن استدبر بعضها فلا يصح فريضته، ما تصح الفريضة في داخل الكعبة، لكن تصح النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة، صلىها ابن عمر وصلىها الصحابة رضوان الله عليهم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الاسطوانتين، ف فدل ذلك على أن النافلة تستحب في داخل الفريضة. إذن فقول المصنف ولا تصح الفريضة يقابل الفريضة النافلة. طيب المنذور، نقول المنذور تصح كذلك، فإن المنذور تصح صلاته في داخل الكعبة وإن كان واجبا، ولذلك عبر المصنف بالفريضة ولم يقل بالواجبة. لو قال الواجبة لدخلت فيها الصلاة المنذورة، وإنما قال الفريضة يعني بها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فهذا لا يصح صلاتها في داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولكي لا يستدبر شيئا من الكعبة. قال ولا فوقها، أي ولا فوق الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن حديث بن عمر في عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة أو فوق ظهر الكعبة، فنهي عن الصلاة فوق الكعبة، فلا يجوز صلاة الفريضة فوقها. استثنوا من ذلك صورة واحدة، قالوا يعني إذا وقف في آخر الظهر، أو هذه ستأتي إن شاء الله الوقوف. نعم. وتصح النافلة باستقبال شخص منها. قال وتصح النافلة، أي النافلة وما في حكم النافلة كالمنذورة، باستقبال شاخص منها. باستقبال شاخص منها أي لا بد أن يكون هناك شيء مرتفع ولو يسير من الكعبة، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا، أنه لا بد للمستطيع أن يستقبل شاخصا من الكعبة، لا بد. ولذلك حدثت هناك عدد من المسائل عند الفقهاء قديما، وقد ألف ابن علان الصديقي المكي من علماء القرن الثاني عشر الهجري رسالة لما هدم بعض أجزاء الكعبة، بل هدم بعض كاملها في السيل، هدم أحد جدرانها ثم هدمت كلها ولم يبقى إلا الحجر الأسود، ما الحكم في هدمها في ذلك الوقت وما الذي يستقبله الناس؟ لأن كثيرا من الفقهاء ومنهم فقهاؤنا يرون أنه لا بد من استقبال شاخص ولو يسير، لا بد أن يكون هناك شاخصا. إذن لا بد من استقبال الشاخص. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي في داخلها أو في الحجر، والحجر يسمى بحجر الكعبة ويسمى بالحطيم، وبعض الناس يسميه بحجر إسماعيل، وهذه تسمية قديمة، قيل لأن إسماعيل وهو يعني قيل عدد من الأسباب، قيل لأن إسماعيل كان يجعل غنمه في هذا الحجر، وقيل لأنه كان يجلس فيه كثيرا، وقيل لأنه يتعبد الله عز وجل فيه، وقيل وهو كذب أن قبر إسماعيل دفن في هذا المحل، وهذا كذب لأنه لا يعلم مقر نبي قط، بل ولما حفر هذا الموضع ونزل إلى مقامات إبراهيم والأسس التي بنى عليها البيت، وهذا حفر قريبا في زمن قريب، لم يرى فيها أثر لقبر أي أحد، حدثني من وقف بنفسه من المشايخ لم يرى شيء، ونحن نعلم أن الأنبياء لا حرم الله عز وجل على الأرض أكل أجسادهم، وقد حفر في عهد قريب يعني نحو 15 لا أكثر نحو 20 سنة الحجر، ونزل إلى مقام أو أساسات إبراهيم التي بنى عليها البيت، لا يوجد شيء أبدا، لا قبر 30 ولا قبر واحد، فدلنا ذلك على أنه كله كذب ومن أخبار الكذابين. إذن هذا حجر إسماعيل يصح الصلاة فيه النافلة بشرط استقبال شاخص من الكعبة لا استدبار الكعبة، هذا الحجر الذي يحجر هذا ليس من الكعبة، الكعبة إنما هو المكان المربع. طيب عندنا هنا مسألتان، لماذا نهي عن الصلاة في على ظهر الكعبة للحديث، ولماذا نهي عن الصلاة على ظهرها لسببين. السبب الأول لأجل الهواء، وقد قالوا إن الهواء له حكم القرار ولا بد من استقبال شاخص فيها، لا بد أن يستقبل شاخصا. إذا الأمر الأول لا بد من استقبال الشخص. السبب الثاني، إذا العلة الأولى لأجل الشخص، العلة الثانية وهي علة مركبة، أنهم قالوا ولكي لا يستدبر شيئا من الكعبة، إذا تصح النافلة بشرطين أو لأجل علتين، استقبال الشخص وتصح معها الفريضة إذا لم يستدبر شيئا من الكعبة، هذا واضح. طيب أحيانا قد يصلي في داخل الكعبة أو على ظهرها ويكون غير مستدبر لشيء من الكعبة ومستقبلا لشخص، هل يتصور ذلك؟ تفكروا، خلنا نقول داخل الكعبة، نجعل العلو لأن له إشكاس أذكره بعد قليل. أعيد المسألة بلغة أخرى، الفقهاء يقولون لا يصح صلاة الفريضة في الكعبة لأنه سيستدبر جزءا منها، ولا يصح صلاة النافلة إلا إذا استقبل شاخصا منها، إذن فهو علتها. فإذا استقبل شاخصا ولم يستدبر شيئا من الكعبة صحت صلاته، صح ولا لا؟ صح، هذا العلة. طيب، الكعبة قد يصلي في داخلها الآن، لا تقل لي في وقت سابق، الآن، ويستقبل شاخصا منها ولا يستدبر شيئا منها، متى شيخ علي؟ خلنا نقول أظهر من الحجر، إذا صلى في الباب، إذا صلى في الباب وليس مستدبرا لشيء منها، بل رجلاه تماما حد رجليه على الباب وجسده، أو صلى في الخارج مثلا على السلم وجبهته في الأرض، فعند فقهائنا أنه يصح لأنه لم يجعل خلفه شيئا. هذا قاعدتهم، ربما قد توجد كعبة لا تفتح إلا مرة أو مرتين في السنة. طيب، أما السقف أو العلو فقد نهوا عنه لأجل التعبد النهي، قالوا لأن هذا مخالف، والأمر الثاني قالوا لأنه لم يكن فيه شاخص في الزمان السابق وإنما كان مستويا ولذلك لا يصح الصلاة فيه. الوقت. ومنها استقبال القبلة، قال ومنها أي من شروط الصلاة، وأظنه الشرط الرابع والخامس، لا أدري، أظن الرابع، قال استقبال القبلة، وقد أمر الله عز وجل باستقبال القبلة، فقال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي يجب التوجه إليها، وهي شرط من شروط الصلاة لا تسقط إلا بتعذر التوجه لها. نعم. فلا تصح بدونه إلا لعاجز، قال فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة في كل الصلوات في الجملة إلا ما استثني، إلا لعاجز، لأن الله عز وجل قال فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذه محكمة وليست بمنسوخة. وقد جاء من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر في ليلة مظلمة فأخطأوا القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على توجههم، والحديث عند الترمذي وحسنه، فدلنا ذلك على أن العاجز إما لعاجز عن اجتهاد وتقليد معا، فإنه حينئذ يصح له أن يصلي وإنما يتحرى لأي جهة يظن أن القبلة فيها. ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، قال ومتنفل يدلنا ذلك على أن المفترض غير داخل في هذه الصورة، قال راكب يدلنا على أن الواقف لا يصح له أن وإن كان متنفلا أن يستقبل غير القبلة، وقوله سائر في سفر أي أنه مسافر حقيقة، يعني اشتد به السير، أو نازل نزولا في محل يسير، بخلاف الذي ينوي الإقامة في بلد، والنزول النزول في بلد نزولا يعني طويلا، وإن لم يكن حد الإقامة فهذا لا يصلي، ولا يصلي صلاة، لا يصلي لغير القبلة. الأمر الثالث قول المصنف في سفر، السفر عند فقهائنا نوعان كما تعلمون، سفر قصير وسفر طويل. السفر الطويل 4 برود وكل بريد 4 فراسخ فيكون مجموعه 16 فرسخا، سنتكلم في صلاة ذوي الأعذار كم مقداره بتقدير المعاصر. السفر القصير عندهم هو الذي قدره 1 فرسخ، كل ما كان مسافته فرسخ فإنه يسمونه سفر قصير، بشرط أن يكون المكان الذي تقصده يبعد عن طرف البلد والعامر مسافة الفرسخ. الفرسخ في الحقيقة بتقديرنا المعاصر تقريبا يزيد عن 5، يصل إلى 7 تقريبا أو 8 أو 9، يعني تقريب ذلك، يعني يحتاج دقة في الحساب لعلي أحسباتيكم بها الدرس القادم إن شاء الله. هذا يسمونه السفر القصير، وهو فرسخ واحد. هناك أحكام فقهية متعلقة بالسفر القصير، وهناك أحكام متعلقة بالسفر الطويل. فمن الأحكام المتعلقة بالسفر القصير أنه يجوز التنفل على الراحلة في السفر القصير، فلو أن امرأة يقصد استراحة تبعد عن طرف البلدة التي هو فيها 10 كيلوات فقط، فيجوز له في الطريق أن يصلي إلى غير قبلة وأن يصلي راكبا، 10 كيلوات يعني مقطوع عنها فرسخ، وإن لم يجاوز أكثر، لأن هذا يسمى مسافة سفر قصير. طيب، عندي مسألتان بس يعني مهمتان باب الإشارة. في قول المصنف في سفر كما سيأتي معنا أنه لا يترخص إلا في السفر المباح دون السفر المحرم، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون سفرا مقصودا بخلاف الذي لا يكون قاصدا بقعة معينة فلا يسمى سفرا، سنتكلم عنها بالتفصيل في محلها إن شاء الله. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي ويلزمه تكبيرة الإحرام متجها للقبلة إن أمكنه التوجه للقبلة. إذن يلزمه التوجه للقبلة إن أمكنه، فيفتتحها متجها للقبلة ثم بعد ذلك ينصرف وهو راكب إلى حيث ما شاء. كذلك يقولون على المشهور أنه في الركوع والسجود إن أمكنه النزول بلا مشقة، يجب أن يقولون بلا مشقة، فيلزمه النزول ليسجد ويركع على هيئة الركوع والسجود. نعم. وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. قال وماشي أي والماشي كالراكب، إذن فقوله الأول راكب يقابله فقط الواقف ليس الماشي، إذن الماشي كذلك يجوز له إذا كان سائرا في سفر مباح أن يصلي غير متوجه للقبلة. قال لكن يلزمه الافتتاح أي إلى القبلة والركوع والسجود إليها. الفرق بين هذا والأول الراكب وبين الماشي أن الراكب قالوا يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إذا لم تكن هناك مشقة، وأما الماشي فإنهم ألزموه مطلقا، ألزموه مطلقا، لأن الأصل الماشي يستطيع أن يقف ويسجد ويركع ويكبر تكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة. نعم. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. نعم. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، يعني أن يتوجه إليها ببدنه، والفقهاء يقولون بكامل بدنه، أي يجب أن يكون كامل بدنه متجها إلى القبلة. ونحن قلنا إنه يجب استقبال شاخص من الكعبة، فيتجه بكامل بدنه إلى شاخص من الكعبة. وبناء ذلك فمن صلى في صحن المسجد الحرام فيما يقابل مدخل الحجر فهذا ليس شاخصا من الكعبة فلا يصلى إليه، بل يميل حتى يتوجه إلى الكعبة، فلا بد أن يستقبل شاخصا. إلا إذا قلنا الآن أنه جعل الباب مركز، يعني هل الباب متصل أو ليس بمتصل، فيحتاج إلى تأمل في قضية الباب. إذن الفقهاء نصوا على أن باب مدخل الحجر ليس شاخصا، فلا بد أن يتوجه بكامل بدنه، لا ببعض بدنه وإنما بكامل بدنه، على المشهور أيضا نقول المشهور كامل البدن ورواية الثانية بعض البدن، إلى القبل إلى عينها. الذي قرب من الكعبة هو الذي يكون في المسجد الحرام ليس بينه وبينها حائل، هذه الجدر أو هذه السواري ليست حائلة بينه. نعم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها. نعم. قال ومن بعد جهتها، أي ومن بعد عن عن عن الكعبة فجهتها، لما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالمراد الجهة. وقد حكى ابن رجب الإجماع على أنه لا يجب مسامتة القبلة لمن كان بعيدا عنها بإجماع أهل العلم، لا يجب المسامتة. وذلك يقول الفقهاء رحمة الله عليهم إن المقصود الجهة ولو انحرف يسيرا عمدا. الآن هذه الأجهزة GPS وغيرها تستطيع أن تأتيك بعين الكعبة، مع ذلك لو تعمدت الانحراف يسيرا شيئا يسيرا عمدا صحت صلاتك، فإنه لا يجب الاتجاه إلى عين الكعبة وإنما يجب الاتجاه إلى الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي كل ما يسمى لأهل المدينة جنوبا فإنه يكون قبلة ما لم يصدق عليه أنه جنوب غربي أو جنوب شرقي. وذلك عبروا بالانحراف اليسير، تم تقديره بالدرجات، يعني من الصعب أنك تجزم بدرجة معينة، لكن نقول 5 درجات 10 درجات تميل يمينا أو يسارا قد يعفى عنها. نعم. قال فإن أخبره ثقة، المراد بالثقة هو المكلف البالغ العاقل الذي يكون عدلا ظاهرا، هذا هو الثقة في هذا الباب، لأن الثقة يختلف من باب إلى باب، فقد يكون الثقة أحيانا مسلما وقد يكون في أحيان غير مسلم. قال فإن أخبره ثقة بيقين، أي بعلم أو يعني ثقة ولو واحد أخبره بيقين، وأما إن حدثه فئة كبيرون فإنهم يفيدون اليقين. قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، المحاريب الإسلامية هي المحاريب التي تبنى في المساجد، هذه المحاريب لها فائدتان، فائدة في داخل المسجد وفي خارجه. في خارجه يعرف المسجد أنه مسجد وأن فيه أن القبلة من هذه الجهة، وفي داخل المسجد له فائدتان: معرفة القبلة لمن دخل المسجد، والفائدة الثانية لكي لأجل الصوت، فإن الصوت يرتد إذا لم يكن هناك مكبرات. وهذه المحاريب تجوز عند أهل العلم إلا أن تكون طاقا يدخل فيه الإمام ولا ينظر إليه المأموم. ترى بعض المحاريب ضيقة وصغيرة، إذا دخل فيها الإمام لا يراه من خلفه، وهذه هي التي نهي عنها، لأن المأمومين لا يرون الإمام. معلوم أن المأموم في كثير من الأشياء لا بد أن ينظر الإمام، يعرف أهو راكع أم ساجد، إذا أخطأ الإمام أو المأموم قد يلتفت المأموم فينظر إليه. إذن المحاريب الإسلامية إذا يعني رآها المسلم فإنه يقتدي بها. نعم، كان في ذلك شيء نسيته هنا. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. نعم، قال وفي السفر يستدل عليها، لأن الحضر لا يستدل بالاجتهاد، وإنما ينظر باليقين، وهو أن ينظر للمحاريب. ولذلك فإن من اجتهد في الحضر وأخطأ فإن اجتهاده غير معتبر، فيجب عليه أن يقضي صلواته كلها وإن طالت، بخلاف الذي يجتهد في السفر، والمراد بالسفر أي في غير الحضر، يعني في غير الأمصار، فإن هذا الرجل إذا اجتهد فأخطأ فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. وهذا معنى كلام الفقهاء أن الاستدلال إنما يكون في السفر دون الحضر. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب. القطب هو الذي يسمى بالقطب الشمالي، ويكون دائما يظهر في الجهة الشمالية، وهو نجم. ويعني قد ذكر الله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فبين الله عز وجل أن بها الهداية. قال والشمس والقمر، لأن الشمس طبعا النجم يكون جهة الشمال يعرف، والشمس من جهة ظهورها من المشرق وغروبها من الغروب وهكذا. قال ومنازلهما، المنازل يعرف الناس بها الشمال من الجنوب بدقة، والمنازل 14 منزلا في شامية، وأربعة عشر منزلا يمانيا، يعني 14 مخرجا من جهة الشمال، وأربعة عشر مخرجا في السنة من جهة الجنوب. وهذه المنازل يعرفها أهل البادية ومتى يخرجون وأهل وغيرهم، الناس يعرفونها كثيرا، وألف فيها كتب مستقلة. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أو ثقهما عنده. هذه مسألتان. المسألة الأولى قال إذا اجتهد مجتهدان، أي مجتهدان في علامات القبلة من طريق القطب، طريق الأشياء الأخرى مذكورة، فاختلف جهة، كل واحد قال إن الجهة من هنا، واحد يقول شمال والآخر يقول يميل إلى جهة الغرب وهكذا، لم يتبع أحدهما الآخر، لأن كليهما مجتهد ولا يلزمه أن يتبع الثاني، ولو كان أحدهما أعلم وأكثر اجتهادا وخبرة من الأول، فما دام أحدهما مجتهد فلا يلزمه أن يتبع صاحبه. المسألة الثانية قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده. هذا المقلد هو الذي لا يستطيع الاجتهاد، فإنه يتبع أوثقهما عنده، والثقة بأمرين: بعلمه وحسابه، والأمر الثاني ثقته في دينه وصدقه. دائما إذا قيل أوثقهما هنا وفي باب الفتوى وفي باب القضاء، دائما الثقة بالعلم، والأمر الثاني الثقة بالديانة. العلم هنا العلم بالحساب ومعرفة الجهاد، والدين يشمل الصدق كذلك. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. طيب، قبل أن ننتقل للثانية، هنا قول المصنف ويتبع المقلد أوثقهما. المقلد إما أن يكون يمكنه أن يسأل غير هذين المجتهدين، فحينئذ سيشار لها، لكن يعني فإنه يرجع إليه، يرجع فيأخذ قولهما أو يأخذ قول الثالث فيرجح به. وأحيانا يكون هذا المقلد يمكنه أن يجتهد بنفسه، فإنه حينئذ يلزمه أن يجتهد. الحالة الثالثة أن يكون المقلد قد استوى عنده هذان المجتهدان، فإذا استويا عنده فإنه يتخير بينهما. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد يجب عليه أن يقضي إن وجد من يقلده. إما أن يقلده في صلاته أو في الدلالة عليه. وأما إن لم يجد فإنه تصح صلاته. ومن الذي لم يجد؟ قالوا مثل الأعمى والجاهل فإنه يصلي بالتحري، فإنه يجوز له أن يصلي بالتحري. أما البصير فإنه يمكن أن ينظر لأي مصلي فيصلي معه إلا أن يكون واحد وحده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يقول المصنف هذه الجملة إن العارف بعلامات القبلة يجتهد لكل صلاة إن كان قد اجتهد للأولى، وأما إن كان بيقين كأهل بلد فلا يلزمه الاجتهاد. قال ويصلي بالثاني، أي ويصلي بالاجتهاد الثاني إذا خالف الاجتهاد الأول، ولا يقضي ما صلى بالأول، أي ولا يقضي الصلوات التي صلىها بالاجتهاد الأول، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهذا الاجتهادان من شخص واحد، فنحكم بأن الأول صحيح. نعم. ومنها النية. بدأ يتكلم المصنف عن الشرط السادس أظن، وهو النية والخامس. والنية كما ذكر صاحب الإنصاف أن المعتمد عند المتأخرين أنها شرط وليست ركن، وقال بعضهم بل هي شرط قبل العبادة وركن في أثنائها، والصواب أنها شرط ويلزم استصحاب حكمها دون ذكرها. والخلاف الحقيقة إنما هو شكلي، والنتيجة في الغالب متقاربة. النية، الحديث عن النية من المسائل المهمة جدا، لأن كثيرا من العبادات يحكم ببطلانها وفسادها بسبب فقدها النية، ولذلك فإن النية لا بد من التنبيه لها. وكثيرا ما يشير الفقهاء للنية في بابين فقط، باب الصيام لأنه يتقدم على أول الفعل، والأمر الثاني باب الصلاة، ويتكلمون عن النية في الصلاة بتوسع، وإلا فهي شرط في كل العبادات. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. نعم. الذي ينوى أربعة أشياء: أولا فعل العبادة، ثانيا تعيين العبادة، ثالثا فرضية العبادة، رابعا أداء العبادة أو قضاؤها. هذه أربعة أشياء، أعيدها لك لكي تعرف ما الفرق بين مذهب أحمد والشافعي للفائدة: فعل العبادة، نية فعل العبادة، ونية فرضية تعيين العبادة، ونية فرضية العبادة إن كانت فرضا، ونية أداء العبادة أو قضائها. مذهب الإمام أحمد أنه يجب الأول والثاني فقط، ومذهب الشافعي أنه يجب الأول والثاني والثالث بالترتيب. نأخذها واحدا واحدا. أول هذه الأمور النية التي تشملها نية الفعل، بأن ينوي المرء فعل العبادة كالصلاة، ينوي الصلاة، بخلاف الذي لم ينوي الصلاة وإنما نوى التعليم، هذا ليس ناويا الصلاة. الذي وقف قائما ثم قال ليكن هذا القيام صلاة، فنقول هذا ليس صلاة، يعني كان قائما ثم ركع قال القيام يكون للصلاة وهذا الركوع يجزء، نقول لا ما يصح، فلا بد من نية الصلاة، نية الفعل، وهذا متحقق. ولا يكاد يختل هذا النوع من أنواع النية عند أحد إلا نادرا جدا جدا في قضية التعليم، يعني في صور قليلة نادرة جدا، وهو نية الفعل، نادرا ما يختل عند أحد. ولذلك لا أحد يحتاج أن يتكلف نية الفعل، وهذا الذي جعل القاضي عياض يقول إن من البدع نية النية، بأن يقول المرء نويت في نفسه، نويت أن أفعل هذا الشيء، هذه يسميها نية النية ويقول هذه بدعة. فخروج المرء من بيته هذه تدل على قصد الفعل، ودخوله المسجد قصد الفعل، لبسه للثوب الذي يذهب به للمسجد هذا قصد الفعل. إذن لا يكاد يختل هذا الأمر مطلقا إلا في صور نادرة معدودة يعدها للعلم، كالهازل، كالمعلم، يعني صور قليلة جدا. النوع الثاني الذي تشمله النية وهو نية التعيين، ونية التعيين ليس لكل الصلوات وإنما لبعضها، فتجب كما قال المصنف في أن ينوي عين صلاة معينة. يعني الصلوات نوعان: صلوات معينة وصلوات غير معينة. فالصلوات المعينة أمران: الفرائض كلها، والنوافل إن كانت من ذوات الأسباب، يعني من ذوات الأسباب، أو نقول النوافل المقيدة إن شئت، وهي متقاربة، النوافل المقيدة وذوات الأسباب يعني قد تكون مصطلحان متقاربا. إذن إذا كانت الصلاة فريضة أو نافلة من ذوات الأسباب المقيدة فإنه يلزم التعيين. النوع الثاني من الصلوات، الصلوات التي لا تعيين فيها وهي النوافل المطلقة، هذه ما ليس فيها تعيين. إذن النوافل المطلقة يلزم فيها فقط نية الفعل دون نية التعيين، دون نية التعيين. الأمر الثالث سيذكره المصنف. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. نعم، الأمر الثالث من النية التي خلف فيها مذهب الشافعي، قال: ولا يشترط في الفرض، في الفرض يعني ما ينوي الفرضية. وذلك يعني بعض الفقهاء الشافعية إذا أراد أن يعلم النية قال: عندنا أربع كلمات تقولها: نويت أصلي العصر أربعا، أربعا هذه مستحبة، نويت أن أصلي العصر فرضا أربعا، فرضا أربعا عدد الركعات هذا مستحب. قالوا: كيف يفرق بين صلاتي القاصر الذي يقصر الصلاة والذي يجمعها؟ وإذاك يعلمون الصغار هذه الجمل الأربعة والخمس. فالصحيح أنه لا يلزم تعيين الفرضية، لأن المرء إذا عين العصر فهي فرض، والأصل أن المرء لا يصليها إلا فرضا. قال: ولا يلزم أيضا النوع الرابع من النية التعيين، وهي نية الأداء والقضاء. الأداء يكون في الصلاة التي تكون حاضرة، والقضاء إذا كانت الصلاة فائتة. فلو قلب نوى الصلاة قضاء فإنها تصح أداء، ظن أن الوقت قد خرج فنوى أنه يقضي، فإذا به في أثناء الوقت نقص حق صلاة. والعكس لو نواها أداء بعد خروج الوقت فإن الصلاة صحيحة. قال: والنفل والإعادة. أيضا المراد بالنفل أي النفل مطلق، فإنه لا يلزم فيه نية تعيين. والإعادة كذلك لا يلزم أن ينوي أن هذه الصلاة إعادة. والإعادة نوعان كما تعلمون: الإعادة إذا حكم ببطلان العبادة تسمى إعادة، بمعنى أن العبادة الأولى باطلة. هناك نوع ثاني من نوع من الإعادة يعملها فقهاء المالكية ووافقهم الحنابلة أحيانا لكن قليلة جدا، وهي المسألة يسمونها الإعادة في الوقت. فإذا قالوا الإعادة في الوقت معناها أنها الصلاة ليست بباطلة وإنما يستحب. خذ هذه قاعدة لفائدة أصولية: إذا قالوا يلزم إعادة العبادة فمعناها أن العبادة الأولى باطلة، إلا إذا قالوا يلزم الإعادة في الوقت فمعناها أن العبادة الأولى ليست باطلة وإنما يستحب إعادة لأن فيها بعض النقص. وهذه نوادة جدا، لأن أصحابنا يرون عدم جواز تكرار الفريضة أكثر من مرة. كل عبادة واجبة لا يرون جواز تكرارها أكثر من مرة ويشددون فيه، ويقول إن هذا من الأحداث إلا في أشياء صور نادرة جدا معدودة عدا. نعم. وينوي مع التحريمة. قال: وينوي مع التحريمة أي أن تكون النية حاضرة مع التحريمة استحبابا، وإلا فيجوز أن تتقدم النية على التحريمة لأنها شرط، والشرط يتقدم على المشروط، بل إن الأفضل أن تتقدم على التحريمة، هذا الأصل. وذلك نازع بعض الفقهاء المحققين من المذهب في قولهم مستحب أن ينوي مع التحريمة، نازعوا قال هذا غير صحيح، له كلام المصنف قالوا هذا غير صحيح، بل الصحيح أن تتقدم النية وتستصحب وجوبا مع التحريمة. التحريمة يجب استصحاب النية فيها فقط، وأما باقي الأعمال عفوا استصحب ذكر النية. نعم استصحاب النية ذكرها، من النساء أذكر نوعي الاستصحاب بعد قليل، وأما باقي الأعمال فإنما استصحاب ذكرها فقط دون استصحاب حكم فإنه واجب. سأعيد هذا المسألة بعد قليل عندما أذكر نوعي الاستصحاب. نعم. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. يقول: وله أي يجوز له أن يقدم النية قبل الفعل بزمن يسير. الزمن اليسير ضابطه عرفي، هذه قاعدتهم. قال: في الوقت، يعني لا بد أن يكون قد نوى الصلاة في الوقت، لأن المرء أكيد أنه ناون صلاة 20 صلاة بعدها 20 يوم بل 20 سنة مد الله في العمر، ستنوي الصلوات القادمة كلها، لا تعتبر نيتك هذه المتقدمة، لا بد أن تكون النية المعتبرة في أثناء الوقت. فلو نوى قبل العصر ثم نام ثم استيقظ وكبر من غير نية الفرضية، من غير نية الفرضية، لأن نية الفعل أكيد موجودة 100%، نية الفعل موجودة 100%، وكبر من غير استحضار نية الفرضية، فنقول إن لا تعتبر فريضة، لأن نيتك كانت بالتعيين، كانت قبل الوقت. وانقطع ذكرها في أثناء الوقت، انقطعت لأن النية لها استدامة ولها انقطع كما سألتكم بعد قليل في الاستصحاب. إذن فقوله بزمن يسير أي عرفا، وقوله في الوقت أي بعد دخول الوقت، سواء كانت فريضة بدخول وقتها والنافلة بدخول وقت مشروعيتها. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. نعم، هذه مسألة. قبل أن نشرح كلام المصنف أريدك أن تعرف أمرين. الأمر الأول أن النية كما تقدم معنا شرط، وأنه يلزم استدامتها في الصلاة. استدامة النية يسميها العلماء بالاستصحاب، استصحاب النية. إذن استدامة النية تسمى استصحاب النية. استصحاب النية ينقسم إلى قسمين: استصحاب لحكمها، واستصحاب لذكرها. استصحاب لحكمها واستصحاب لذكرها. يجب أن يكون عند ابتداء الصلاة توجد نية الذكر والنية. طبعا إذا استصحب الذكر تستصحب الحكم، ذكرها وحكمها موجودان عند افتتاح الصلاة وجوبا، ويجوز أن تتقدمه وإن نسيه قليلا في بعض أنواع النيات كنية الفرضية. أما في أثناء الصلاة فإنه يجب استصحاب حكمها ويستحب استصحاب ذكرها. كيف هذا الشيء؟ استصحاب الذكر أن الشخص يتذكر في أثناء الصلاة كلها أنه مصلي، فقد ينسى وقد يسهو وقد يغفل في أثناء صلاته، فنقول صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لأنك النية موجودة عند ابتداء الصلاة، وإنما تركت استصحاب الذكر فقط. النوع الثاني استصحاب الحكم، أي استدامة الحكم، وهذا واجب. وما معنى استدامة الحكم؟ أي عدم القطع، عدم قطع النية، عدم قطع النية. ماشي معي؟ أعيد لأن بنبني عليها مسألة دقيقة بعدها بعد قليل سأرجع لها. مسألة النية هي مسألة سهلة جدا، ولكن العلماء أطالوا في بحثها حتى ألف القرافي مجلدا كاملا سماها الأمنية، مطبوع أكثر من طبعة، الأمنية في أحكام النية، أو الأمنية لكي يكون السجع مضبوطا، الأمنية في أحكام النية. وألفت كتب كاملة في مسائل النية ودقتها. بعض المسائل يتوسعون توسعا شديدا، وبعضهم يعني يكون غير موسع في هذا الباب ويكون أدق فيه. نرجع لمسألتنا. النية كما قلت لكم استصحاب ذكر وحكم. فرق أهم شيء، الذكر ما هو؟ استحضارها، هذا سنة. استصحاب الحكم هو ماذا؟ عدم وجود القاطع لها. وما هو القطع؟ هو ما ذكره مسلم، قال فإن قطعها في أثناء الصلاة. أي ما معنى قطع النية؟ ما معنى نية القطع؟ أي أن ينوي أنه ليس في صلاة، أن ينوي أنه ليس في صلاة. بعض الناس وقد استحبها العلماء أحيانا، فيستحب العلماء لمن كان في صلاة ثم يتذكر أنه ليس على طهارة أن يقطع صلاته كاملة ويخرج من المسجد، ونهوا أن يستمر في صلاته لأنه من العبث، بل شددوا في التحريم. قالوا فإن استحى، استحى أن يخرج للزحام، قالوا فيجب عليه قطع نيته مع بقاء أفعاله ويسبح في الصلاة، يجعلها كلها تسبيحا، يجب قطع النية لكي لا يكون عابثا بالصلاة. إذن قطع النية المراد بها أن ينوي أنه ليس في صلاة، أنه قد خرج من الصلاة، إذن يقصد الخروج منها. في الغالب أن من دخل في صلاة لا ينوي الخروج من فعلها، نية الفعل، إلا لسبب قوي جدا جدا جدا، إما أن يكون قد انقطع حدث وضوءه، يعني سيأتي بعد قليل أنه قد يعني يريد الخروج منها يعني لأجل صلاة أخرى، لكن ينوي مع بقاء الأفعال نادر جدا جدا. لكن هناك نية ثانية قطع، وهو قلب النية، ينقلبها من فريضة إلى نافلة لمسألة أخرى. طيب إذا وضح معنى القطع. عندي مسألتان، انظروا المسألتين. المسألة الأولى العزم هل يلحق بالقطع أم لا؟ قالوا نعم، العزم على المشهور ملحق بالقطع، فإنه إذا عزم على القطع يكون قاطعا. العزم يعني المتأكد ليس المتوهم. شو الثانية؟ العزم على فعل ما يبطل الصلاة ليس قاطعا، مثل ما قلنا تذكرون كان حديثكم في الصوم، نقول فرق بين قطع الصوم وبين العزم على أكل المفطر. أكل المفطر، العزم على أكل المفطر ليس مفطر، لكن العزم على الفعل طبعا على المشهور، لأن عندهم أن العزم هذه النية لا تقبل التجزي، ولصعوبة التفريق بين العزم والنية الجازمة في كثير من الصور، فقالوا أن العزم حينئذ حينما يكون قويا جدا وهي النية الصغرى عندهم فإنه يكون مبطلا للصلاة. نعم. بدأ يتكلم صنف بعد ذلك عن مسألة قريبة من القطع وهي القلب النية. وإن قدم منفقد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. بدأ يتكلم عن مسألة القلب. القلب ما هو؟ نحن قلنا أن النية عندنا فقهائنا أمران، نية الفعل ونية ماذا؟ التعيين. نية الفعل لم يقطعها، وإنما قطع نية التعيين، غير التعيين، نقلها من فرض إلى نافلة، ومن نافلة إلى فرض، ومن نافلة إلى نافلة، وهكذا. إذن هذا معنى قوله القلب. إذن القلب ما هو؟ تغيير نية التعيين مع بقاء نية الفعل وعدم تغيرها، بقاء نية الفعل ما زال مصليا، فالقلب لنية التعيين. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا. بدأ يتكلم عن قلب النية وخصه بالمنفرد، لماذا؟ لأن المنفرد الحكم فيه واضح بخلاف المأموم، فإن المأموم نيته تبع لإمامه في مسائل، في مسائل، في بعض المسائل نيته تكون تابعة للمأموم للإمام. سأذكر قواعد المأموم مع الإمام في آخر كلام المصنف. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني رجل مكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر ثم جاءه غرض صحيح، يجوز إذا كان هناك غرض صحيح، إذا لم يكن هناك غرض صحيح فهو مكروه، وهو يكبر يظن أن الجماعة انتهت، فإذا بالإمام قد أقام، إذن علم أنها جماعة أخرى أو الجماعة الأولى فاتت، فهنا غرض صحيح هو إدراك الجماعة، فهنا يجوز له القلب، يقلب النية من فريضة إلى نافلة فيجعلها سنة، يجوز له ذلك. لكن لو كان صلى سنة الفجر هل يجوز له أن يصلي؟ ما رأيكم؟ ما يجوز، لأن صلاة النهي تبدأ متى؟ وقت بعد الفجر، وأما العصر فمن بعد الصلاة. طيب نعم، إذا كان هناك نعم غرض صحيح فيجوز له قلبها، لكن بشرط أن يكون الوقت يتسع لأداء الفريضة بعدها، حينئذ يجوز. وأما إن لم يتسع فنقول قلبه للنية حرام وهو مبطل لصلاته، يجب عليه أن يقطع ويبدأ في الصلاة الفريضة لأن هذا بعض وقته، فالقلب يبطل الصلاة لأنه كأنه قطع نية الصلاة، ولا ويجعل الصلاة مبطلة لأنه ضاق عليه الوقت، والنافلة ما يصح أن تتنفل مع ضيق وقت صلاة الفريضة. وإن انتقد بنية من فرض إلى فرض بطلة. يقول إن الشخص إذا افتتح الصلاة ناويا الظهر العصر ثم تذكر مثلا أنه لم يصلي الظهر فقال سأجعلها ظهرا، فهنا قلب نية التعيين من الظهر إلى العصر، يقول بطلت الصلاة كلاهما، أي إن بطلت الفرضية في الظهر وفي العصر، إذا بطل أي بطل الفرضان، وهل تبطل الصلاة؟ تقول الصلاة لا تبطل، وإنما تكون نفلا، فيصلي أربع ركعات وتكون نفلا. لماذا قلنا إنها لا تنبطل لا تبطل؟ لأن الصلاة الأولى الظهر الأولى بطلت بقلبه النية، عفوا العصر إنها كان نواها عصرا ثم أراد أن يجعلها ظهرا، العصر طبعا لا تنقلب لا تصبح عصرا لأنه قلب نيتها، وأما الظهر وهي الصلاة الثانية التي قلب إليها فإنها لا تنعقد لأنه لم ينويها من أول وقتها من أول فعلها، والنية يجب أن تكون موجودة في كل الصلاة، وقد ذكرنا أنه يجب استصحاب حكمها من أول الصلاة إلى آخرها، وهو لم يستصحب نية التعيين في أولها، فدل على أنها تبطل حينئذ. ويجب نية الإمامة والائتمام. يقول ويجب نية الإمامة والائتمام، أي يجب على الإمام وعلى المأموم معا أن ينوي الإمامة. نية الإمام يجب أن ينوي الإمامة عند فقهائنا من أول الصلاة، من أول الصلاة وهو ينويها، هذا كلامهم. وفي رواية ثانية وهي قوية جدا ولها وجه، يجوز أن ينويها بعد ذلك، بعد تكبيرة الإحرام، ولكن المشهور عند الفقهاء أنه يجب أن يكبر وقد نوى أن يكون إماما. وذلك الذين يرون التلفظ بالنية، قد أشهد له بعد قليل لم أنسى، أنهم يقول نويت الإمامة مأموما أو إماما، لكي لأن النية الإمامة والمأموم واجبة، فيزيدون كلمة بعد ذلك. طيب، فيجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم أن يكون مأموما، فيجب أن ينوي حالهما، أي حال الإمامة والإتمام. وإن نوى المنفرد الإتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. نعم، قال وإن نوى المنفرد الإتمام، يعني شخص كان منفردا وافتتح الصلاة وهو منفرد، فأقيمت بجانبه جماعة كبروا تكبيرة الإحرام، أو أقيمت قبله ولم يسمع بهم ثم علم بهم فأراد أن يدخل معهم، فقهاؤنا يقول لا يصح، لأن النية يجب أن تكون موجودة من أول العبادة إلى آخرها، والنية تتعلق بالتعيين، ومن التعيين تعيين نية الإمامة والإتمام، فهي عندهم داخلة في نية التعيين التي يجب. الفرق بين نية الإمام المنفرد والجماعة، لذلك عندهم يجب أن ينويه. وذلك قال المصنف وإن نوى المنفرد بأن ابتدأ صلاته وكبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم بعد ذلك نوى الإتمام، إما كان عالما بالإمام أو لم يعلم به، لا فرق، كان عالما قبل التكبير أو بعد، ما دام لم ينوي إلا بعد فلا يصح. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر قال كنيته، كنية إمامه فرضا. معنى قوله كنية إمامته فرضا أي وإن نوى المنفرد الصلاة ثم دخل معه شخص آخر فنوى الإمامة لم تصح، لم تصح النية، نية الإمامة، وبناء عليه لا تصح صلاة المأموم. وضحت المسألة؟ كثير من الناس يكبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم يدخل معه شخص آخر، فإن لم تكن قد نويت الإمامة من أول الصلاة فصلاتك حينئذ صحيحة، لكن لا تصح جماعة، وصلاة المأموم حينئذ باطلة، باطلة صلاة المأموم، لأن عندهم قاعدة قد أشير لها اليوم، وهو أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة. واضح المسألة فيه. إذن المأموم احرص دائما لا تدخل مع إمام إلا وقد علمت أنه قد نوى الإمامة من ابتدائها، هذا مسألة يعني هو الأولى والأحوط، كلام فقهائنا أنه هو الأحوط. عندنا مسألة ثانية، قال فرضا يعني أن اشتراط نية الإمامة إنما هو خاص بالفرض دون النافلة. لماذا قالوا النافلة يجوز؟ قالوا الحديث لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الليل، حديث ابن عباس في الصحيحين، نام ابن عباس في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة خالة ابن عباس في طولها، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن عباس وفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكبر بجانبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من شماله وجعله عن يمينه. النبي كبر منفردا ثم دخل معه ابن عباس مأموما وصحت الصلاة، قال فقهاؤنا ولأنه خالف القاعدة فنجعله في النافلة دون الفريضة، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى نافلة، نوى الانفراد ثم نوى الإمامة بعد ذلك. قلت لكم أن هذا علم مشهور، الرواية الثانية يقول يجوز ويلحق، هذا بناء على قاعدة، هي قاعدة محل إشكال، هل كل ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة ولا عكس، أم كل ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض ولا عكس؟ قاعدتين متناقضتين، أحدهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا. إذن هذه الصورة المستثنى وهي الفرض، استثنى من ذلك صورة واحدة أيضا أخرى وهي الاستخلاف، وسيأتي إن شاء الله حكمه بعد قليل. الاستخلاف المستخلف مأموم نوى الإمامة نيابة عن الإمام أو تكملة لصلاة الإمام مع أنه لم ينويها هذا الإمام الثاني من أول الصلاة، فنقول تصح لأن المستخلف نائب عن الإمام الأول حيث أبيح له ذلك، لأن لا يجوز استخلاف مطلقا وإنما في حالات دون حالات. إذن فلا تنخرم القاعدة بالاستخلاف. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. نعم، الفقهاء يقولون إن المأموم إذا دخل مع إمامه فإذا انفرد بلا عذر بطلت. وهذه من تخريج القاعدة التي ذكرها الفقهاء, وهي أن الصلاة تبطل بصلاة أن صلاة المأموم تبطل ببطلان الائتمام. هذه قاعدتان سنشير لها بعد قليل, ببطلان الائتمام وببطلان صلاة الإمام. إذن إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة, بطلت الصلاة. فإذا انفرد المأموم بإرادته فإنها تبطل الصلاة إلا إذا كان لعذر. وما هو ضابط العذر؟ ضابط العذر عندهم أنه كل عذر يبيح التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. أعذار التخلف عن الجمعة هي أعذار تخلف الجماعة. إذن نقول كل ما يبيح ترك الجماعة نفسها هنا تكون. وسيأتي باب في الأعذار التي تبيح ترك الجماعة, كالخوف على النفس وعلى الرفيق وعلى الولد والمرض الشديد, كلها تجيز الانفصال. ما الدليل؟ ذاك الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفصل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ, أو غيره من الألفاظ. والحديث في مسلم بدون لفظة أفتان أنت يا معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة الثاني, فدل على أنه لعذر خشية على ماله على أهله خرج من الصلاة. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فالاستخلاف. نعم, هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام, والمسألة الثانية مسألة الاستخلاف. نبدأ بالأولى وسأشير لها إشارة فقط لأني أريد أن أفصلها في وقت أوسع في باب الإمامة, لأن لها مستثنيات هذه القاعدة. عندنا قاعدتان أريد أن تنتبه لهاتين القاعدتين, فهما قاعدتان مهمتان وهما متشابهتان, وكثير من طلبة العلم قد يدخل إحدى القاعدتين في الأخرى مع اختلافهما, وقد يستدل بإحداهما على الأخرى. الأولى أن بطلان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام التي ذكرها الشيخ هنا بنصها. بطلان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. القاعدة الثانية بطلان صلاة المأموم ببطلان الائتمام, ببطلان الائتمام, بمعنى أن الإمام صلاته صحيحة لكن الائتمام بينهما بطل, إما بنية الخروج, إما بالانفصال, إما لعدم السماع, إما لمرور الطريق, وهكذا. بطلان صلاة المأموم ببطلان الائتمام. طبعا لكل واحد من القاعدتين استثناءات, سنذكر القاعدة الأولى فقط ربما إشارة ثم نذكرهما كاملة. من الأمثلة مثلا, لو جاءنا رجل في هذا البيت الذي في شرقي المسجد وصلى مع الإمام هنا, صلى الظهر معه ناويا الائتمام, صلاة الإمام صحيحة فليس داخل القاعدة الأولى, لكن هل ائتمام من في البيت يصح مع الإمام؟ ما يصح, لأنه يوجد بينهما طريق. فحينئذ بطل الائتمام. فصلاتك في البيت إن نويت أنك تابع للإمام, أي أنك مأموم مع الإمام, باطلة. أعدها مرة أخرى, وإن نويت الائتمام. لكن قد تصلي, وهذا يفعلها بعض الناس وخاصة من كبار السن أو الذي عنده إشكال في الصلاة, يصلي مع الإمام لا بنية الائتمام وإنما بنية المتابعة. شوف الفرق بين الاثنين, بنية المتابعة. إذا كبر كبر, ركع ركع عشان ما يسهو, فهي غالبا تحدث لبعض الناس يعني كبير السن أو كذا, فيتابع الإمام لكي لا يزيد في صلاته أو ينقص, فتكون بنية المتابعة لا بنية الائتمام. وإن كان عاميا يقول لا أفرق بينهما, نقول صلاتك صحيحة من باب عدم التشديد. نعم, قال ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذه المسألة الثانية وهي الاستخلاف. الاستخلاف ما معناه؟ معنى الاستخلاف هو أن الإمام ينيب شخصا آخر من المأمومين يصلي عنه. الاستخلاف كما مر معنا مستثنى من النية, من نية أن المستخلف ينوي الإمامة من أول الصلاة. وقلنا إن هذا الاستثناء حقيقته ليس من القاعدة, لأن المستخلف نائب عن الإمام حيث أجيز الاستخلاف, فتكون والنائب يأخذ حكم المنوب عنه والبدل يأخذ حكم المبدل, وهكذا. الاستخلاف هذا ليس جائزا دائما, وإنما يصح في أحوال معينة. القاعدة الأولى عندنا, كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام فإنه لا استخلاف. كيف تبطل صلاة الإمام؟ الحالة الأولى أن يكون الإمام صلى من غير طهارة قبل ابتداء الصلاة، صلى من غير طهارة صلاته باطلة. الحالة الثانية أن يكون الإمام قد مثلا صلى وعلى ثوبه نجاسة، يعني فوات أي شرط من شروط الصلاة، صلى إلى غير قبلة، وهكذا من غير الأمور. إذن كل موضع لم تصح فيه صلاة الإمام بطلت ابتداء، فإنه لا يصح الاستخلاف. هذا واحد. الصورة الثانية، إذا بطلت الصلاة في أثناء الصلاة، يعني إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء مثلا في أثناء الصلاة وفعل ركنا مع وجود بعد وجود هذا المبطل، فإنه لا يصح الاستخلاف كذلك. الصورة الثالثة، خلنا الآية الثالثة ثم أرجع الثانية. إذا وجد حدث في أثناء الصلاة يمنع من إتمامها، كحدث يعني حدث ينقض الوضوء أو خوف أو مرض، فأناب من خلفه فيصح. وأما الحدث إذا حدث به فإنه إذا أناب قبل انتقاله للركن الذي بعده صحت الصلاة، وإن انتقل للركن الذي بعده فلا تصح، لأنه أتى بركن باطل وقد بطل هذا الركن فتبطل الصلاة كلها. إذا الفرق بين الثاني والثالث أن الإمام إذا أحدث في القيام أو في السجود، خلنا نقول أحدث في السجود، خرجت منه ريح أو بول، فانصرف مباشرة وقال للمؤذن صلي أو أكمل الصلاة خلفي، أو بعد ما نقول خلفي وإنما بعدي، أكمل الصلاة بعدي، فأكمل الصلاة صحت الصلاة. لكن لو أحدث وهو ساجد ثم قام وفي قيامه رجع وقال المؤذن أكمل، بطلت صلاتهم، أعيدوا صلاتكم كلها. لو أن الحدث كان سابقا وفي الركعة الثالثة تذكر أنه لم يتوضأ ففيها استخلاف، لا استخلاف فيها على المشهور. إذن متى يستخلف؟ إذا أحدث وأناب قبل انتقال الركن الذي بعده، أو إذا وجد عذر آخر كالمرض والخوف وغير ذلك من الأمور التي تبيح، أو يعني صارت هذه مرة يقول العلماء أو أحصر عن القراءة. قد يكون هناك إمام لا يستطيع يعني حدثت وأنا موجود وهو في صلاته انقطع صوته تماما في أثناء الصلاة ما استطاع الكلام، أحصر عن القراءة، نفس عبارة الفقهاء. لو رجع هذا أخونا واستخلف صح، لكن لو استخلف من غير عذر ما يصح، لأنه لا يجوز له الاستخلاف. نعم. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه مسألة من المسائل التي طال فيها الكلام بين فقهاء الحنابلة، بين الشيخ عبد المغيث وأبو الفرج ابن الجوزي رحمهم الله تعالى، وذلك في ما ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة فأقام، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعك عليه الصلاة والسلام صلى بالناس أبو بكر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين الرجلين فتأخر أبو بكر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي، فأشار بيديه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بصلاته، وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر. هذه مسألة ألف فيها كتابان لابن الجوزي وكتابان للشيخ عبد المغيث من فقهاء الحنابلة المحدثين في وقته. من الذي كان إماما؟ هل كان أبو بكر أم كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي مشى عليه ابن الجوزي هو المعتمد عند فقهائنا، وهو أن الذي صلى إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبا بكر. وذلك ابن الجوزي يقول أنت أبو بكر جدي، ومع ذلك أقول هذا العبرة ليس بالشرف لأبي بكر وليس منقصة في حق أبي بكر، وإنما العبرة بالنص، وقد ورد النص في ذلك وذكر النصوص الصريحة أن الذي كان إماما هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذه المسألة هي هذا موضوعها، وهي قوله وإن أحرم إمام الحي، يعني الإمام الراتب دون من عداه فقط، هذا الحكم خاص بالإمام الراتب، الإمام الحي سواء كان الإمام الأعظم للمسلمين أو غيره. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، النائب كما سيمر معنا إن شاء الله يجوز له أن يتقدم إذا أذن له إمام الحي إمام الراتب إذنا نصيا أو إذنا عرفيا. وأما إذا لم يأذن له ولم يضق الوقت عن الصلاة فالمذهب كما سيأتي معنا الصلاة باطلة، لا يجوز لأحد أن يتقدم عن الإمام الراتب، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. لكن نائبه هنا عبر بنائبه لأنه كأنه ناب عنه بإذن، وذلك عبر بنائبه بمن أحرم بهم نائبه، أي النائب صلى بالناس عن الإمام الراتب وعاد النائب مؤتمنا صح، دخل المسجد إمام الحي فأراد أن يصلي بالناس يكون هو الإمام فأصبح في المحراب ويرجع النائب فيصلي خلف الناس يصح ذلك. قال صح. ما الدليل؟ الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وقد قلت لكم ألف فيها مؤلفات مفصلة، وكتاب الجوزي مطبوع، طبع كتاب الجوزي. طبعا هذه المسألة لما أوردها المصنف، هذه المسألة قالوا لأنها مستثناة من المسألة التي سبق ذكرها، وهي عدم صحة الائتمام، عدم صحة الائتمام بمن لم ينوي الائتمام. هذا الإمام الأول النائب افتتح الصلاة إماما ثم قلب نيته مأموما، قالوا يصح. فهذه صورة مستثنات، أنك تنوي الإمامة ثم تقلبها إلى ائتمام يصح، وما عدا ذلك فمن نوى الإمامة يستمر إماما ومن نوى الائتمام يستمر كذلك. عندي هنا يعني قبل أن أختم، الفقهاء قد يقول بعض الإخوان هذه مسائل دقيقة جدا، ما فائدتها؟ فائدتها عظيمة جدا يعني، ولا تظن أنها مسائل غير مهمة، بل هي تقع كثيرا، ولكن طالب العلم لابد أن يعرف الحكمة ويعرف دليله معا. وكلام الفقهاء كما ذكرت لكم في كل مسألة مما سبق ليس اجتهادا منهم وإنما على نصوص. المسألة الأخيرة بعض الإخوان يقول ما فائدتها؟ نقول لا فائدة فيها، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مؤلفات مفردة ولها نظائر. فقد يكبر مؤذن المسجد يقول الله أكبر ويدخل الإمام فيرجع المؤذن ويصلي، وهذا كثير جدا وكنا نراه كثيرا في الزمان السابق، الآن لم أره، لكن كنت أراه قديما كثير من المؤذنين، لأن مؤذنيننا وأئمتنا السابقين كانوا كثيرا يعني من طلبة العلم الذين قرأوا هذه المختصرات وحفظوها، فكان كثيرا ما يرجع المؤذن طبعا في افتتاح الصلاة قبل أن يركع لكي يكون الإمام مفتتحا الصلاة من أولها. فهذه المسائل يعني هينة وموجودة ومعرفتها مهم لطالب العلم لكي يعني يعرف ما عرض له المسائل. اليوم ما أطلنا القراءة ربما يعني ببطء في الشرح، لكن لعل إن شاء الله عز وجل الدرس القادم نكمل صفة صلاة النبي، صفة صلاة الصلاة أنا كنت ناوي أبدأ بها لكن ما أمداني، لابد أن هي كاملة، ما يصح نأخذ نصفها، لازم صفة الصلاة تمر كاملة، فإن شاء الله ننهيها وننهي ما بعدها، لعلكم تتحملوا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. هذا أحد الإخوان يقول ما الفرق بين الحاشية والشرح؟ هذه من الأشياء التي طال فيها كلام لأهل العلم. الثعالبي، هذا الثعالبي صاحب الفكر السامي، هذا كتاب جميل جدا وهو من الكتب يعني التي جاءت في وقت قل من كتب في هذا الوقت، هو في أول القرن الماضي من علماء لم أكواه من الجزائر أو تونس، يعني من المغرب الإسلامي لكن لا أدري ما هي البلد. ومن العجيب أنه أهدى، كان يطبعه مجلدات صغيرة أجزاء صغيرة، فكان قد أهدى بعض أجزائه لبعض مشايخ مكة، ثم لما مات بيعت مكتبته، ووجدت هذا الكتاب في مكتبة أحد مشايخنا من مكة، ثم مات شيخنا هذا وبيعت مكتبته واشتريت هذا الكتاب الذي عليه خط التعالب، هذه من الغرائب رأيته وكان ظنينا به، ثم رأيته بيع في بلدة أخرى. لذلك الدنيا لا تدوم لك، لا المال ولا الكتب ولا الجاه، كل شيء يذهب، الله المستعان. الشاعر ماذا يقول؟ يقول كم من كتاب تعبت في طلبه حتى إذا مت وانقضى سببي صار لغيري فصار من كتب. هذا من كتب، هذا من الأبيات المشهورة، وكان الناشرون المصريون قديما حينما كان العلماء هم الذين يعنون بالكتب وبطباعتها وصفها يجعلون هذا البيت في كثير من الكتب، ولذلك بحث أحد الباحثين من قائل هذا البيت، فهناك قولا من قائل هذا البيت. إذن الحاشية والشرح ما الفرق بينهما؟ في كلام طويل جدا لكن أقرب المعاني أن الشرح على كل الكتاب والحاشية على مواضع. الشرح يبين معاني الكتاب والحاشية في كثير من الأحيان اعتراض على الكتاب وتصحيح الأخطاء. يعني هذه أهم الفروقات. ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ عند الأصوليين الضرورة ما يترتب عليها فوات أحد المقاصد الخمسة، والحاجة ما يترتب على تركها مشقة وحرج. عند الفقهاء لا، الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، والحاجة هي الحاجة لصفته. يقول: ما حكم شراء السجاد المصنوع من الحرير واستعماله؟ السجاد المصنوع من الحرير إذا اشتريته انظر كم نسبة الحرير فيه، انظر كم نسبة الحرير. إن قال لك أكثر من 50 فهو حرام، إن قال لك 50 ففيه خلاف، إن قال أقل من 50 فهو حلال. طيب، إذا كان كذلك ووجدته أكثر من نسبة الحرام فلا يجوز لك افتراشه الجلوس عليه، ولا يجوز لك تعليقه على الستر. في ناس يشتري موجود يباع ستائر حرير صغيرة وتعلق على الستر، ما يجوز، لا يجوز ذلك فيها. أما إذا اشتريتها لأجل القيمة، حتى أجل القيمة ما أظن فيها استخدام. ولذلك يقولون عن الشافعي رحمة الله عليه كلمة جميلة، أنه دخل على بعض الخلفاء فوجده جالسا على يعني فراش من حرير، فقال: لو جعلته ديباجا فإنه أنعم وأغلى وحلب. فالديباج على ذكرت لكم أنه له أربع استخدامات عند الفقهاء، من استخدامات أن يكون هو الحرير المخلوط بغيره فهو حلال وغال لأن في جودة معينة قد يكون، ولكنه يعني لا يدخل في الحرمة. قال: إذا كان الحرير الصناعي مطابق للحرير الطبيعي فهل يجوز لبسه للرجال؟ الحرير الصناعي كله يجوز ولو كان 100%، ليس حريرا، العبرة في الحرير المستخرج من جودة القز. لو صلى إنسان المغرب في مسجد وعلق نية الجمع قبل الصلاة ثم لم يجمع إمام المسجد وخرج لمسجد قريب جدا بالسيارة وصلى معه العشاء فعمل، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ أول شيء نقول إن نية الجمع القاعدة عند الفقهاء أنها تكون تبع للإمام، فالمأموم قد يجمع الإمام وقد لا يجمع، فأنت نيتك تابع الإمام فلا يلزمني أن تنوي الجمع. وسيأمر معنا إن شاء الله باب الجمع أن المأموم لا يلزمه نية الجمع لأن نيته تبع للإمام، بل ولا يلزمه نية الإتمام والقصر، لأن نية لو أنت مسافر ولا تدري الإمام قاصر أو متم تعلق نية، وهذا من صور تعليق النية. هذا واحد. الأمر الثاني عند فقهائنا أنه، وهذا الأحوط والأتم، أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا إذا كانتا متصلتين مع النية في الأولى. وبناء على ذلك فإن من صلى ثم خرج لمكان آخر فهناك انفصال بين الصلاتين فلا تصح، وأنا أقول عند فقهاء إن في خلاف. الأمر الثاني أنهم يعني قد لا تكون نويتها في أول الصلاة، أو كثير من الناس قد لا ينويها إلا في أثنائها، فحينئذ يكون عدم وجود النية. هذا أحد أخواني يقول: ما المراد بالتصوير في المذهب؟ وهل لو رسم رأسا بلا جسم يجوز له ذلك؟ كنت أنوي أن أحضر هذه المسألة لكني نسيت لأني ما أتيت من سفر إلا متأخرا أمس، فلعلي أراجع هذه المسألة مراجعة كاملة، لأن ممن تكلم عن مسألة التصوير كلام جميل ويغفل عنه طلبة العلم القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، تكلم عنها فيه لما تكلم عن ولاية الاحتساب، تكلم عن التصوير، فالمسألة تحتاج إلى مراجعة، ولعلي أراجع كلام فقهاء وأرد لكم. يقول: وقوله تصح، قول المؤلف تصح النافلة باستقبال شاخص منها، قال يقولون هذه رواية في المذهب مشى عليها في الإقناع والمذهب لا يشترط كما في المنتهى، ما الصواب في ذلك؟ نعم، هذا قولان، لم أذكر هذه الإشارة، وإنما ما ذكره المصنف هو الأظهر، لذلك شيخ الإسلام تيمية كان ينتصر لهذا الرأي وبشدة، وهو قضية أنه لا بد من وجود شاخص، وخاصة نحن نقولون تعرفون أن من قواعد المرداوي أنه إذا اختلف فقهاء المذهب فما رجحه الشيخ تقي الدين فله حظ من النظر. يقول: هل البرتقال يدخل في المعصفر؟ لا، البرتقال ليس معصفرا قطعا، لأن المعصفر إن من عصفر أو أنه أحمر قاني صامت. يقول: كفت الشماغ في الصلاة هل يكره؟ لا أدري ما كفت الشماغ، إن كان يقصد به جعله خلف ظهره فلا يجوز، وسد الشماغ أيضا يجوز، وجعله على المنكب يجوز، وأذكر الشيخ باز كان يقول الأفضل جعله على المنكب، يعني مراعاة لبعض المعاني، فكان سأل بعض الأخوان هكذا. ما في مشكلة، يجوز، يجوز لأنه ليس رداء. نعم. يقول الشيخ أخونا هذا يقول قال الشيخ باب فروض الوضوء ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، هل الطهارة واجبات غير التسمية؟ نعم يقصد بها التسمية، أحسنت، المقصود بها التسمية، فإن واجبها التسمية. نعم، فإن نسي التسمية سقطت، فيجب الإتيان بها عند أول أركان وهو الغسل. يقول ما الدليل على أنه يشترط بتكفير تارك الصلاة كسلا أن يدعوه الإمام أو نائبه؟ هذه استدل بها فقهاؤنا عليها بمسألة، وهي قالوا فعل المسلمين، فإن المسلمين لم يحكموا في العصور المتقدمة الفاضلة بكفر شخص بعينه ورتبوا عليه الآثار الظاهرة، مع وجود كثير من الناس قد يوجد منهم هذا الشيء. والأمر الثاني لأن تارك الصلاة قد تكون عنده تأول وقد يكون عنده حرج، وقد مر علي من يترك الصلاة لأن عنده شك في الصلاة، وقد مر علي بعينه من ترك الصلاة سنين يقول أني لا أعرف الصلاة ولا أعرف القراءة، ما عليك إلا أن تعلمه التسبيح وانتهي، ثم أصبح يصلي بعد ذلك. فقد يكون عند الناس بعض العذر، بعض الناس قد لا يرى الوجوب، أي قد يكون هناك أشياء، فنفي الجهل إنما يكون يعني التيقن من نفي الجهل عن هذا الرجل عن طريق القضاء. يقول ذكرت عند بداية شروط القضاء قول المصنف شروطها قبلها الوقت والطهارة من الحدث والنجس في وقت الظهر، قلت ذكرت العلة الفصل بين الوقت والوقت في الطهارة، لكن لماذا لم يؤخر الطهارة طالما أن الوقت شرط مهم؟ فلماذا لم يذكر كل ما يتعلق بشرط الوقت ثم يذكر الطهارة كما فعل في غيره، بل ذكر الوقت ثم الطهارة ثم رجع إلى الوقت مرة أخرى؟ يعني فهمت من كلام أخينا الفاضل أنه يقول ليش ما قال الطهارة ثم قال الوقت، هذا الذي فهمت، لماذا لم يؤخر الطهارة؟ نعم، لماذا لم يؤخر كتاب الطهارة بعد؟ لا، دائما يبدأ بكتاب الطهارة لأنها متقدمة يعني الوضوء وتحتاج إلى تفصيل أكثر، وبعض أحكام الطهارة هي متعلقة بأشياء أخرى كقضاء الحاجة يعني قبل الوضوء، تتعلق بالماء أيضا الذي تطهر به، ولأن كتاب الطهارة كتاب كبير جدا فلذلك قدمه. وقد وقفت على لبعض الشافعية أنه يقول قصد الفقهاء أن يقدموا كتاب الطهارة لصعوبة باب المياه فيه، قالوا لأن باب المياه فيه من الصعوبة والدقة ما لا تتصور، ولذلك أن يعني أنا أتعمد أحيانا أن أختصر في باب المياه لكي لا يستصعب الناس هذا الباب عند الدخول، وكذلك في باب البيوعات إذا دخلت أول درس فسهل الباب ليعلم الناس أنه ليس بالصعب. العلماء كانوا يصعبون عن قصد لكي لا يتعلم هذا العلم إلا من هو متمكن. يقول هل الخيوط التي في البشت من الذهب وما حكمها؟ أولا ليست ذهبا، وما قيل أنها ذهب ليس بصحيح، وقد رفع لهيئة كبار العلماء ذلك فرفعوا عددا من البشوت الأصلية الحساوية بالأصل لأن هي الأغلى، والزري الألماني والزري الفهم والزريين يقولون رفعوها إلى بعض المعامل فقال لا توجد فيها نسبة ذهب مطلقا، لا يوجد فيها هذه النسبة، فهو ليس ذهبا مطلقا وإنما هي يعني زري هذا من إيش تكون مكونه الكيميائي. قال العلم من الحرير الذي يكون في الثوب هل يكون طولا أو عرضا؟ يجوز الاثنين، يجوز طولا ويجوز عرضا، كلاهما يجوز. هذا سؤال نفس السابق، يقول صورة الجسد بلا رأس جائزة، فما حكم صورة الرأس بلا جسد على المذهب؟ أيضا نرجعها إن شاء الله الدرس القادم. قال ما حكم استعمال السجاد الذي عليه شعيرة من شعائر الإسلام كالكعبة والمسجد في الصلاة؟ هي كصلاة صحيحة، ولكن قد يمنع منها، قد يمنع منها خشية اعتقاد أنه لا تصح الصلاة إلا على ما كانت هذه هيئته. يقول أحد أخوان يقول من يريد أن يقرأ في الفقه وقد قرأ حاشية الروض فماذا يقرأ؟ إن كان قرأ حاشية الروض كاملة فأنا أقول بعدها لا تقرأ شيء، حاشية الروض كاملة هذه يعني كتاب مليء علما عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن الذي ألفه، كان يقصد حاشية الشيخ عبد الرحمن أو كان يقصد حاشية بن فيروز، لا أدري ما هي حاشية الروض التي يقصدها. هذا كتاب جمع فيه أغلب ما في كتب الفقهاء الحنابلة، جمعها في هذا الكتاب مع الإشارة للدليل في كثير من المسائل، واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، واختيار شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله على الجميع. هذا كتاب يعني كتاب عظيم جدا، وإن كان في بعض الأخطاء الطباعية، وللشيخ عبد الله بن عقيل كتاب في تصحيح الأخطاء في هذا الكتاب، ما أدري طبع ولا ما طبع، ما أدري هو أنا وقفت على عليه لكن ما أدري هل طبع ولا ما طبع، ما عندي خبر. فعلى العموم هذا كتاب علمان من ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفاب المرء نوبلا أن تعد معايبه. المقصود أن الإنسان يقرأ في الفقه، أهم شيء لا تمل، أهم شيء في الفقه لا تمل. أعد أعد أعد أعد أعد. أعرف من الأخوان من يقول أنا كتب الفقه أقسمها أقسام، قسم للدرس وقسم للبحث وقسم للتفكه، فإن بعض كتب الفقه كتبت بلغة فكهة، يعني فيها جمال. إما بعض الناس يتفكه بالتقاسيم والأنواع مثل كتاب الخصال وغيره، بعض الناس يتفكه بالأسلوب واللغة، بعض الفقهاء لغة عالية جدا جدا جدا جدا، وبعض الكتب تتعلق بالطرائف المتعلقة بالفقه مثل كتاب ابن فارس المالكي فتيا فقيه العرب. هذا كتاب ألفه ابن فارس عليه رحمة الله اللغة وصاحب مقاييس اللغة، سماه فتيا فقيه العرب. ما الذي فعل فيه؟ أتى بألفاظ غريبة وجعلها آية سؤال وجواب. واحد يسأل أعرابي يعرف غريب العربي ومستوحشه، وال وال وال والمفتي رجل يعرف ذلك فيسأله بالغريب ويرد عليه بكذا. يعني أمثلة كثيرة، مثلا يقول مثلا نسيت يعني عهد قد بعيد. طيب يقول أخونا إذا ذهب الخلافة بالا وتغوط هل يستجمل بثلاثة أحجار للمخرجين أم يستجمل بستة أحجار؟ لا، لكل مخرج ثلاثة أحجار. هل حلق الشارب بالموسى يعد بدعة وما وجه كونه بدعة؟ الذي عد كونها بدعة مالك فقال إنها مثلة، وأما فقهاؤنا فيقولون لا يجوز، يجوز الحلق بالشارب ولا في أي حرج. مالك رأى أنها مثلة يعني أنها تقبح الوجه، هذا بناء على الأعراف. بعض الناس عرفهم كذا، ربما أهل المدينة في وقت مالك رضي الله عنه ورحمه كانوا يعني يرون أنها غير مناسبة. بعض الناس معتادون على هذا الشيء وهذا جمال عندهم، فهذا بناء على، أنا أظن أن مالك بنى على العرف، وأغلب الفقهاء على أنه يجوز وليس في شيء، بل يرون بعضهم أنه سنة. قول المصنف يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لو خالف وتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة فهل يصح الوضوء؟ نعم يصح، هو يشمل غرفة لكل عضو أو يشمل غرفة لجميع أعضائه، يصح ما في إشكال، لأن الماء طاهر وطهور. يقول ما هو ضابط حمل النجاسة؟ فلو أن إنسانا حمل نجاسة نجاسة بكلب، ما أدري نجاسة، فلو أن إنسانا حمل نجاسة بطلت صلاته مطلقا ولو أنزلها فورا، وما حكم الناس؟ نعم، هذه مسألة ثانية. ضابط حمل النجاسة كل ما يحمله على أعضائه قصدا، بيده في جيبه يحمله في ثوبه، أي كل ما كان متصلا به وينجر، فكل محمول حكمه حكم البدن، المحمول حكمه حكم البدن وحكم الثوب كذلك، فالمحمول حكمه حكم البدن والثوب، فيلزم طهارة ظاهره وباطنه، بخلاف البقعة فيلزم طهارة ظاهرها دون باطنها. فما دام يتحرك معك إذن فأنت كأنه في حكم المحمول أو اللباس، فيلزم تطهيره. إذا كان عالما بالنجاسة وحملها فهو باطل بلا إشكال. إذا كان عالما بالنجاسة ثم نسيها فعلى المشهور مذهب بطلت صلاته، وعلى الرواية الثانية وهو قول شيخ الإسلام عليه الفتوى أنه تصح، وهو منصوص أحمد أيضا أنه يعذر في بالنسي والجهل في قضية النجاسات دون الطهارات. لو أنزلها فورا له ثلاث حالات: إن كان لم يعلم بالنجاسة إلا الآن وأنزلها صحت، إن كان قد علم بالنجاسة وتذكرها الآن بطلت على المذهب وتصح على القول الثاني، إن كان عالما قبل ومستذكرا ولكن كان جاهلا للحكم بطلت على القولين. يقول هل للمأموم الذي يرى قراءة الإمام أن يقرأها قبل شروع إمامه في قراءة الفاتحة في الجهرية؟ المذهب يكره أنك تقرأ الفاتحة في الجهرية، يكره. قال الإمام أحمد أجمعوا آية قول الله عز وجل سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمعوا أنها نزلت في الصلاة، فيكره في الصلاة الجهرية القراءة وإنما تستمع الإمام. يباح، شوف يباح عندهم في السكتات، في السكتات إن أمكن، وهو باب الإباحة. أو إذا كان الشخص بعيدا، إذا كان بعيدا فيستحب له لا يستمع. أو سكتات طويلة، كان ما يسكت سكتات طويلة. لو قرأها قبل الإمام ظاهر كلامه ما في ما يمنع. هل المتنفل قبل الظهر أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ نعم يجوز له ذلك، لكن على القول بأن السنة الراتبة 2 فقط وهو مشهور المذهب، فلا بد أن تكون 2 بسلام ثم يصلي 4 تدخل في حديث 4 ركعات قبل الظهر. فالأربعة هذه داخلة في العموم، لكن إن كنت ترى أن السنة الراتبة أن السنة الراتبة 2 فلا بد أن تكون بسلام مستقلا عن 4 لأن لها هيئة. هذا أخونا يقول: من يصلي في شقته في مكة وهو مطل على الكعبة ويرى المصلي، فهل تصح صلاته وإن صلى بجانب النافذة فلم يرها؟ فما حكم صلاته أيضا؟ مختصر الكلام، سيأتينا هذا بتفصيل إن شاء الله، لكن أعطيكم هذا باختصار. لن أتكلم من يصح صلاته داخل المسجد، وإنما يتكلم من يصح صلاته في خارج المسجد. من كان في خارج المسجد يصح صلاته مع الإمام في المسجد بوجود شروط. الشرط الأول أن يكون سامعا للصوت، لا بد أن يكون سامعا للصوت. الشرط الثاني، والشرط الأول قد يسقط بوجود الشرط الثاني، أن يكون يرى المصلين في المسجد أو يرى من يراهم من المصلين الذي يتصل بهم، لا بد من الرؤية عندهم، لا بد من الرؤية. ولذلك في هذا المسجد لو امتلأ وصلى ناس خلف المسجد من الجهة الشرقية ولا يوجد باب، يرى بعض من في الخارج من في المسجد صلاة باطلة، لا بد أن يكون من في الخلف يرى المصلين أو أرى الصف الذي أمامي والذي أمامي، لا بد أن أحدا يرى المتصل، لا بد من الرؤية. هذا الشرط، لا بد من الرؤية، ولكن لا بد من الخوخة. الرسول أغلق جميع الخوخات، ما حد يصلي مع الرسول في المسجد إلا خوخة أبي بكر، فيجوز لأبي بكر أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما وعك كان عنده مثابة الخوخة، فينظر للمصلي فيصلي بينه وبينهم خوخة، مع أنه في قول عامة أهل العلم القول فيها ضعيف جدا شاذ، أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست في المسجد، بدليل أنه يجوز الوطء فيها. من قال المسجد هذا قول ضعيف ومنكر. فشوف صلى لوجود فتحة بينهم مع وجود السماع، لا بد من وجود الرؤية، وفي آثار كثيرة عن الصحابة. إذن هذا الشرط. الشرط الثالث المهم عندنا أن لا يوجد فصل، أن لا تنقطع الصفوف، أن لا تنقطع الصفوف، بمعنى أن لا يوجد فصل بين من في خارج المسجد الذي صلى والمصلين الذين في المسجد أو الذين اتصلوا به. ما المراد بالفصل؟ قالوا إما طريق أو نهر، طريق مسلوك أو نهر أو نحو ذلك. نأتي لمن في المصليات. الحالة الأولى: إذا كنت في غرفة تسمع الصوت ولكن لا ترى المصلي، ما تصح أنت. لو أنتم 100 ما تصح صلاتكم، كل الغرف التي لا ترى المصلين فيها لا تصح. الحالة الثانية: كنت في المصلى الذي بينه وبين المسجد طريق مثل جبل عمر، إذا لم يكن في صلاة الجمعة أو في صلاة التي فيها زحام، واضح؟ ذاك المصلى هل تصح الصلاة فيه إذا كان الطريق فيه الناس يمشون ولو على قدميهم، لازم سيارة يمسكون وقت الصلاة، لكن في الأوقات الثانية لا يغلق. في مصلى وترى المصلي وترى المسجد وترى الكعبة ربما، تصح الصلاة أم لا؟ نعم، اختلال الشرط الثالث. انظر الصورة الثالثة: رجل في أحد الغرف أو المصليات، لا يلزم أن تكون مصلى، قد تكون غرفة، يرى ليس بينه وبين المصلين فاصل، لا يوجد طريق مثل العمائر هذا القريبة جدا بالمسجد. هذا 1. 2 يسمع. 3 يرى، لكنه يرى بعض المصلين الذين في الساحات ولا يرى الذين من داخل، يرى 1 أو 2 في الساحات. تصح الصلاة أم لا؟ تصح الصلاة وإن لم يمتلئ المسجد، وإن لم يمتلئ المسجد، ما يلزم امتلاء المسجد، تصح الصلاة ما دام يرى بعض المأمومين، صحت. كل من يرى فوق أصلا السطح في ناس، والساحات الآن كبيرة فيها ناس، حينئذ تصح. إذن هذه القيود سنتكلم عنها إن شاء الله في التفصيل في الإمامة والائتمام. يقول: هل لأبي يعلى كتاب كامل في الفقه؟ نعم مطبوع، نعم مطبوع له كتاب الجامع الصغير مطبوع كامل، له كتاب الأحكام السلطانية مطبوع كامل، له التعليقة طبع من 7 مجلدات الآن، وبقي 4 مجلدات مخطوطة موجودة قريبة إن شاء الله، وبقي غيرها ضعف هذا العدد مفقود. له أيضا من كتب كتاب عظيم جدا مهم جدا وهو كتاب الروايتين والوجهين، طبع 3 أجزاء، طبع الفقه في 3 مجلدات، والأصول في المجلد، والعقيدة في مجلد. ماذا له أيضا الفقه؟ كتاب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أيضا؟ سم الأحكام، قلت قبل قليل الأحكام السلطانية، هذا كتاب جميل، وإن كان بنى على كلام الماوردي ونص على ذلك بعض الحنابل، نص عليه ابن حجر أيضا في نقل عن السخاوي في ترجمته. نعم ها؟ لا مو رؤوس مسائل، رؤوس مسائل لابنه، ابن أبي يعلى، وهو له التعليق، هي أصل رؤوس المسائل، يعني هذا الذي في الذهن الآن ربما نسيت. له كتاب قديم اسمه مجرد، هذا لا غير موجود، يعتبر الكتب القديمة، دائما تراجع أي كتاب خالف فيه هو المجرد غيره يقال مجرد هو القديم، قول القديم. يقول في هذه الأيام كثيرا ما يجمع بين المغرب والعشاء المطر، فهل يجب إخبار المؤمن بنية الجمع؟ لا لا يلزم، لا يلزم، بس أهم شيء وجود الباعث أو السبب. السبب أحد أمرين، إما وجود المطر أو الوحل، فقهاؤنا يجوزون الجمع سيعقد له باب لأجل المطر، السبب الثاني لأجل الوحل، السبب الثالث لأجل الريح بشروطها، ليلة ريح باردة في ليلة مظلمة، الشرط الرابع للحاجة، ويتوسعون باب الحاجة. فإذا وجد المطر فيجوزون الجمع بين المغرب والعشاء، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر مطلقا، مطلقا مطلقا ما يجوز، لأن المشقة تظهر في المغرب والعشاء أكثر. والأمر الثاني لأجل الظلمة طبعا وقرب الوقتين. عندهم يقولون يجب الجمع، يعني متى يجوز الجمع؟ يقولون يجوز الجمع إذا وجد المطر في ابتداء الأولى ونهاية الثانية، عفوا بداية الأولى ونهايتها. لماذا؟ يوجد المطر في ابتداء الأولى لكي ينوي الجمع، وعند انتهائها لكي يوجد السبب عند افتتاح الثانية. هل يلزم نية الجمع؟ نعم، إذا وجد المطر في ابتداء الأولى ينوي الإمام، المأمومون لا يلزم نية، لأن نية المأمومين تبع للإمام في الجمع وفي القصر. إذا دخل الإمام الراتب في الركعة الثانية أو الثالثة ورجع النائب إلى الخلف، هل تجب متابعة الإمام الجديد حتى في زيادة الركعات؟ هذه من الصور التي يقولون ما يدخل الإمام فيها، لكن لو فعلها لا يتابع الإمام، لا يتابع، بل يبقى المأمون جالسين إلى أن يسلم الإمام. يعني هذه العطور تكلمنا عنها قبل وهي تحتاج تأمل. مريض البواسير هل يلزمه تفقد الموضع عند كل صلاة؟ لا لا يلزمه أبدا، لا يلزمه ذلك، وإن تفقد فرأى شيئا هنا رأى اليقين فحينئذ يجب عليه. يقول أليس إذا كان الحرير نصف المنسوج أكثر من 4 أصابع فكيف يكون جائزا؟ لا، هو يجب أن يكون المتصل 4 أصابع، وأما المنفصل فالمجموع أن يكون النصف فأقل، لكن لو اتصل أكثر من 4 أصابع منع منه. لو كان متصل زيق 5 أصابع ولو كان قليلا الربع حرام، وهذه من التفريق بين قاعدة المتصل والمنفصل، فقد يثبت للمنفصل من الحكم ما لا يثبت للمتصل، والعكس يثبت للمتصل ما يثبت للمنفصل، هذه منها الحرير. يقول إذا صلى تجاه حجر إسماعيل هل تصح صلاته؟ هذا بناء على أن الشخص هذا هل هو من الحجر أم ليس من الحجر، فيه روايتان في المذهب، أحسن أن نتكلم عنها الشيخ تقي الدين، والشيخ يرى الجواز، يرى أن يعني أن جدار الحجري من الكعبة إلا في حالة واحدة، وهو إذا صلى في داخل الحجري قريبا من الجدار الشمالي فيقول ما تصح صلاته. الذي يعرف لما فله جائزة في حالة واحدة، من صلى في داخل الحجر لا تصح صلاته النافلة، وهو إذا صلى مستدبرا الكعبة، طبعا يكره استدبار الكعبة، لكن صلى مستدبرا الكعبة في آخرها أو في آخرها حتى لو استقبل القبلة، حتى في آخرها لو استقبل القبلة استقبل الكعبة يقول لا تصح صلاته. لماذا؟ أحسنت أحسنت أحسنت، والجائزة جزاك الله خير إلا أن يعطيك الأخوان شيء. هم يقولون إن الحجر احتيط فيه 3 أذرع، احتيط فيه 3 أذرع، وثلاث أذرع هي مد الصلاة، صلاة الأذن، وذلك إحنا القبلة 3 أذرع عندنا أو سترة المصلي، لذلك من صلى في آخرها لا يكون صلاته في الندري صحيحة. فتدري إذا نذر أن يصلي داخل الكعبة ثم صلى في آخرها ما تصح، أو صلى بالعكس يعني متجها جعل الكعبة خلفه وصلى ما تصح مطلقا لا فريضة ولا نافلة. يقول أخونا هذا إذا جاء الإمام في الركعة الثانية والناس يصلون ثم تخلف الإمام الثاني وبعد الصلاة قام الإمام، هل يقوم مأموم معهم أم يسلمون؟ إذا جاء الإمام في الركعة الثانية، يعني نفس المسألة ذكرناها قبل قليل، هي نفس السابقة. يقول ما هو الكتاب الذي يستصحبه طالب العلم لمعرفة أدلة الحنابلة في كل مسألة؟ لا يوجد كتاب فيه كل شيء، لا يوجد. وأن تعلم أن العلم في الفقه أربعة أشياء أشار لها الشيخ الإسلام، قال الفهم والاستدلال والبيان والمحج، هذه أربعة أشياء. هذه الأربعة أشياء كذلك في الكتب، بعض الكتب فيها فقه لكن ليس فيها دليل وهو الاستدلال، وبعض الفقهاء يحسن الاستدلال، بعضهم عالم لكن لا يحسن الاستدلال، والناس أرزاق، بعض الناس يحسن تشقيق المسائل ولكن لا يحسن الاستدلال. هذا النوع الثاني الاستدلال. النوع الثالث ما كان قلنا إنه بيان، بعض الناس يعرف يؤلف ويعرف يعرض المسألة ويعرف يقسمها، وبعض الناس لا يحسنه مع أنه من أكبر الفقهاء. والأمر الرابع الحجاج، الانتصار، يستدل لك لا يستطيع أن يرد على حجاجي من بعده. وكذلك المؤلفون في هذه الأمور الأربعة يختلفون فيها. بالنسبة للدليل بالمعنى الأول الذي هو أصل الاستدلال، فهناك أكثر من كتاب. أهم كتب الاستدلال وأقولها بملء فيه كتب القاضي أبي يعلى، إليها مرد أغلب استدلال الحنابل ذات بالمعاني وإن كانوا خالفوا ورجحوا غيره. فمن أراد الوصول لرأس النبع فليأخذ كلام الشيخ، وخاصة في كتابيه المطبوعين التعليقة الأبواب الموجودة وكتاب الروايتين والوجهين، فإن فيه معاني عظيمة. من الكتب التي لما استقر يعني الفقه بعد ذلك المقنع، أهم الكتب التي عليها الدليل كتابة الممتع لابن المنجة لا تتعدى، والمبدع، هذان الكتابان لا تتعداهما في أدلة المقنع التي هي أدلة الزاد، لا يكاد يعني في الغالب يخرج عن هذه الكتابين. وذلك منصور قال والأدلة أخذها من المبدع، منصور في الكشاف يأخذ أدلة من المبدع، فالمبدع أجاد الاستدلال وذكر يعني المعاني العامة، وهو كتاب يعني مهم جدا. وما في كتاب زي ما قلت لك يغني عن كتاب ثق أحد المشايخ رحمه الله، ما شاء يعني سأله واحد قال هذا الكتاب يغني عن هذا في الفن الفلاني، قال إذا قرأت جميع الكتب فقل ذلك، يعني اقرأ جميع الكتب ثم احكم هذا الحكم الكلي. الآن الإخوان توفي الكلية يبدأ يحكم على المصنفين والكتب. هذه سبقت. نعم. يقول إذا تعارض اثنان فلا يلتفت أحدهما إلى القول الثاني وكانوا في الصحراء، فهل يصلون جماعة مع اختلاف الجهات؟ لا، كل واحد يصلي في جهته، لأن كل واحد يرى أن صلاة الثاني باطلة، فكل واحد يصلي في جهته. يقول ما الفرق بين قولهم كراهة التنزيه وخلاف الأولى؟ يعني الكراهة أشد من خلاف الأولى ومخالفتها مندوبة. يقول دورات المياه الآن جمعت بين المراحيض والمستحب، فأي جانب يغلب؟ الصحيح أنها في داخلها مقسومة إلى قسمين، مراحيض ومستحب. وبناء على ذلك ما الفرق الفقهي بينها؟ عند من يرى جواز الصلاة في الحمام للحاجة، الشيخ تقي الدين يرى جواز الصلاة في الحمام دون الحش للموضع نجاسة، فعند ذلك عند الحاجة يجوز الصلاة في المستحم لا في موضع قضاء الحاجة. وهل تتصور حاجة؟ نعم، فقد سئلت من طريق واحدة ليس مباشر مني أعرف غير العربية، امرأة أسلمت في أحد البلدان فخافت من أهلها فلا تصلي إلا في داخل المستحم، وحينئذ نقول تصح الصلاة للحاجة لكي لا يعلموا أنها مسلمة، تصلي في المستحم لا في المرحاض. لذلك نقول أن هذا المولود مقسوم قسمين وليس قسما واحدا. يقول لو صلى بعد أن سأل صاحب البيت ثم اكتشف أنه صلى لغير القبلة فما حكم صلاته؟ باطلة. بعض الناس يروح شقاق مفروشة يصلي أسبوع كامل ثم يكتشف أنها غلط، باطلة. حتى لو كانت اللوحة أمامك تقول من الجهة هذه واكتشفت أنها غلط، باطلة. بل فقهاؤنا يقول لو طالت المدة شهر سنة باطلة تعيد الصلاة السابقة، لكن المشايخ عندنا يقول إذا طالت المدة فالمشقة تخالف معاني الشرع، فإذا طالت المدة جدا فلا يلزمك الإعادة صلاة الماضية بناء على غلبة الظن. يقول قلت إن التلفظ بالنية لا نحكم ببدعة ذلك، لم أقل ذلك اليوم، لم أتكلم عن التلفظ اليوم، هذا يمكن وجدها في درس آخر. التلفظ بالنية نوعان، جهر بها هذا بدعة بمعنى أن تسمع من بجانبك، وتلفظ بها لا تسمع أحدا، لا تسمع أحدا، هذه قال بها الشافعي الإمام، الإمام الشافعي قال بها وثبتت عنه من طريق حرملة وهو من كبار أصحاب الثقات في نقل روايته، وأغلب كلام حرملة كتب حرملة مفقودة إلا ما في كتب البيهقي، وهذا رواه المقري عنه أو المقري، ليس المقري، المقري المالكي. نرجع، لكنها مكروهة كراهة شديدة، بل قد يقال بالحرمة لمخالفة الأصول. ومن النكت أن أبا إسحاق الشرازي يقول ما جاءني أعرابي فسألني إلا غلبني، إلا أعرابي واحد غلبته، هو الوحيد الذي غلبته، يقول قلت ويتلفظ سرا، وقلت ويتلفظ في نفسه، قال وكيف تقول ويتلفظ في نفسه، كيف تقول ويتلفظ في نفسه وهو لا ولا يسمع الناس، ويتلفظ في نفسه ولا يسمع الناس كذا، قال كيف تقول يتلفظ ولا يسمع، فلا يكون اللفظ إلا بسمع، قال فقلت له قلت في نفسه. طبعا هذا الذي يرد عليه في قضية أن الجهر أربع درجات، أظن أشرت لها هنا أو بالمحل الفارسي يمكنني أنسى، يقول هذه المرة الوحيدة التي غلبت فيها، طبعا هذه الفائدة ذكرها إن لم أكن واهم ابن الرفعة في كتابه الكفاية، هذا كفاية، هذا على اسمه كفاية، هو الذي يقول عن ابن تيمية يقول فقابلت رجلا يتقاطر مذهب الشافعي من لحيته، اللي هو ابن الرفعة هذا. طيب هذا السؤال ما نرجو إفادة التوى ما فات. يقول هذا التصوير الفوتوغرافي داخل فيما قاله الفقهاء في الصور؟ الحقيقة لم يصرحوا بذلك وتنازعوا، أن نخرج، أنا أخرج ولا أستدل، أنت بين الثنتين. والتخريج كما تعلمون نوعان، تخرج على أصول وتخرج على فروع، والتخرج على الأصول نوعان، تخرج على أصول وتخرج من أصول، فالتخريج من الأصول هو الأخذ من الأدلة كظواهرها، والتخريج على الأصول الأخذ من القواعد، والتخريج على الفروع أن ترى فرعا فقهيا يذكره الفقهاء ثم يلحقون به. إذا نظرت كلام الفقهاء في قضية المرآة وما يتعلق بها وأنه يصح الصلاة أمامها لأنها ليست بصورة، فقد يقال إن ظاهر كلام الفقهاء في هذه المسألة وفي قصدهم في التصوير أنه فعل، أن التصوير ليس محرما، التصوير فوتوغرافي قد يقال بذلك وهو له وجه، ولذلك بعض مشايخنا الكبار المعنيين مذهب أحمد كان يرى هذا الشيء كالشيخ العثيمين، وإن قيل بظاهر النص حرمة التصوير مطلقا فله وجه، فلو أردت أن تخرج على قواعد فلها وجه وقواعد أخرى لها وجه، أيها يحتاج إلى عالم محقق يجزم بها، فإن وجدته فاسأله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.